استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الخاشعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأخوان والأخوات، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشوع، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة قيمة صغيرة أوصي الإخوان بقراءتها، لأن من أشراط الساعة الصغرى في آخر الزمان أنه يرتفع الخشوع، يصلي المصلي ولا خشوع، ويقرأ القارئ ولا خشوع، ويدعو الداعي ولا خشوع، ويعتمر المعتمر ولا خشوع، ويعتكف المعتكف ولا خشوع، ويصوم الصائم ولا خشوع. قد يقول قائل: ما تعريف الخشوع وما حقيقة الخشوع؟ حقيقة الخشوع يا معاشر الأخوان والأخوات الإخبات والإنابة والسكينة والطمأنينة إلى رب العزة والجلال بفعل الأوامر واجتناب الزواجر، وذلك لا يكون إلا بأسباب، وأنا أذكر هذه الأسباب على سبيل الإيجاز والاختصار، لأننا إذا حصلنا على الخشوع بإذن الله سنحصل على الثمرة في العبادات كلها بحول الله وقوته. أول سبب من الأسباب معاشر الأخوان والأخوات كثرة التوبة والاستغفار، لأننا بشر، وطبيعة البشر الخطأ والذنوب والتقصير بحق ذي الجلال. وربنا تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إذن إذا أردنا الخشوع لابد أن نطهر البصر مما حرم الله، ونطهر اللسان مما حرم الله، ونطهر السمع مما حرم الله، ونطهر القلوب مما فيها من الشهوات والشبهات والتعلقات حتى ننال الخشوع، ونطهر كذلك البطون من المكاسب المحرمة من السحوت. كيف إنسان يأكل السحت والعياذ بالله من الربا أو السرقة أو القمار أو التأمين، نسأل الله العافية والسلامة، أو الخيانة في الوظيفة، نسأل الله العافية والسلامة، فينال الخشوع؟ لا والله ما ينال الخشوع. والعلماء يقولون رحمهم الله: التخلية قبل التحلية. إذا كان عندنا كأس وسخ نريد أن نجعل فيه عسل أو نجعل فيه لبن، لا بد أن ننظفه، وأولى الأواني بالتنظيف يا معاشر الأخوان والأخوات القلوب، جديرة بأن ننظفها، وأحسن الأوقات والمناسبات لتطهير القلوب وتنظيفها مما فيها من الآفات هذه الأيام والليالي المباركات التي ما بقي منها إلا قليل يا معاشر الأخوان والأخوات. هذا السبب الأول. السبب الثاني العلم يا أخواني. أنا أوصي نفسي وأوصي أخواني بالحرص على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما أن تمسكتم لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. ما زال العبد يتعلم هذا العلم فبإذن الله تعالى سيسلم إن شاء الله من الشهوات ومن الشبهات ومن الفتن المضلات بإذن الله تعالى، وبالأخص علم التوحيد، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد علم العبد معرفة بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا وما يستحق من العبودية، وملأ قلبه يا معاشر الأخوان والأخوات بأعمال القلوب بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة واليقين والإخلاص والإنابة والتوكل وحب الله وحب الرسول وحب الصحابة وحب أهل التوحيد، كلما كان أكثر خشوع لمن؟ لله عز وجل. وكلما لم يكن فيه مجال لغير من؟ لغير الله عز وجل، فلن يتعلق بسواه، وتجده خاشع مخبت لمولاه جل وعلا. فلنجتهد بهذا معاشر الأخوان والأخوات. ومن الأسباب مجالسة أهل الطاعة، أهل الذكر، أهل القرآن، أهل الاستقامة، والذهاب إليهم في حلق العلم، في المساجد، نجلس معهم، نتواصل معهم، نتعاون معهم، لأننا في أي زمن؟ نحن الآن في زمن الغربة يا أخواني، نحن في زمن الغربة. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وش يبون؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إيش تريد؟ زينة الحياة الدنيا، الدنيا الزائلة الفانية الحقيرة التي سنتركها في ساعة من الساعة. إذا نجلس مع هؤلاء يا عبد الله، لأن الإنسان إذا جلس مع أهل الطاعة ازداد علم، ازداد عمل، ازداد خشوع، ازداد قرآن، ازداد تقوى، ازداد صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن الأسباب يا معاشر الأخوان والأخوات القراءة في سير الخاشعين، ومنهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى يسمع له عليه الصلاة والسلام: عزيز كعزيز المرجل، كالقدر إذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام خاشعا بين يدي ربه عليه الصلاة والسلام. هذا حاله. أما حال أصحابه، أبو بكر صلى بالناس يوم الأيام صلاة الفجر بسورة يوسف، فلما وصل إلى قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى رضي الله عنه وأبكى من ورائه، لأنهم يتدبرون آيات الله عز وجل ويعيشون مع الآيات. أما عمر فقرأ يوم الأيام في سورة الطور وزاروه فشره رضي الله عنه وأرضاه لتأثره بكلام الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. أما زين العابدين بن علي كان إذا توضأ اصفر وجهه، وإذا قام إلى الصلاة انتفض قلبه بين يدي ربه، فيسألونه فيقول: والله إنني أصلي وأتذكر الجنة عن يميني والنار عن يساري، ورب العزة والجلال من فوقي يراني، فأنتهي من صلاتي ولا أدري هل تقبلت مني أم لا. الله المستعان، إنا لله وإنا راجعون. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. إذن يا أخواني لابد أن نقرأ في سير هؤلاء الصالحين الأخيار. ومن الأسباب الدعاء، أعطيكم دعاء واحد ادعوا فيه، علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من داوم عليه رزقه الله الخشوع في العبادة: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. داوم على هذا الدعاء، داوم على الدعاء يا عبد الله، داومي على هذا الدعاء يا أمة الله، في السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وأنت صائم، وفي جوف الليل الآخر حيث التنزل الإلهي، يتنزل ربنا تبارك وتعالى كما في الصحيح فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك في كل ليلة حتى ينفجر الصباح. الله أكبر، رب العزة والجلال يتنزل، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، وكثير من الناس في هذا الوقت في غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فارفعوا حوائجكم إلى رب العزة والجلال في مثل هذه الأوقات الطيبة المباركة. ومن الأسباب أن يتذكر الإنسان الآخرة. بالأمس القريب صلينا يا أخواني أمس على 15 جنازة، أكثر من 15 جنازة، ما بين شباب وشيب، أصحاء ومرضى، صغار كبار، ذكور إناث، في مقبرة النسيم فقط، في مقبرة النسيم. أنت إذا زرت المقبرة يا عبد الله وتذكرت أنك في يوم من الأيام ستودع في التراب وستفارق الأهل والأحباب، ألا يدفعك هذا أن تكون من الخاشعين لرب الأرباب سبحانه وتعالى؟ تذكر هذا يا عبد الله. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما ندري بماذا يختم لنا. أحد الأخوان في الله قبل فترة قريبة ذهب بعد صلاة العصر، راح يصلي العصر، وبينما هو في الطريق فإذا به معه والده وحافظ القرآن، هذا الشاب من الأخيار ولا نزكى الله عنه، يقول لوالده: يا أبتي أرى أقوام ما هم من أهل الدنيا. أبوه سبحان الله قال: ولدي أنا والله ما أشوف شيء. قال: يا أبتي أنا والله أشوف هذا. فإذا بالولد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ووقع في الطريق فمات. الله أكبر، من غدا إلى الجنة أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءنا اليوم خبر وفاة أحد البنيات الصالحات من من من أهل القرآن ولا نزكي على الله أحد، مبتلات بالسرطان. ها أنا صديقة بنتي وتأثرت بهذا، ها قبل أن أأتي إلى هذا المسجد أخبرتني بنيتي بهذا الخبر وبكت، فقلت لها: يا بنية إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لكن ما نقول إلا ما يحب الله ويرضى. يا بنيتي إن شاء الله ما اختاره الله لهذه البنية إن شاء الله، إن شاء الله خير لها بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله خير لها لنا ولله الحمد. بنية إن شاء الله ولا نزكي على الله أحد، إنها بنية إن شاء الله صالحة ومن البنات اللي يحمل من القرآن ولله الحمد والمنة، ومبتلات بالسرطان، صابرة محتسبة، نسأل الله أن يتقبلها وأن يغفر لها وأن يسكنها الجنة وأمواتنا وأموات المسلمين. فقلت: يا بنيتي سلم الأمر لله عز وجل وأبشري، ابشري بالأجر، وقولي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا أخلبنا خيرا منها، وإن شاء الله يبني الله لك يا بنيتي إن شاء الله قصر في الجنة، ويبني لأهلها إن شاء الله قصر في الجنة إن شاء الله. لأن هذا ما ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض صفية فاحتسبه ليس له جزاء عندي إلى الجنة. الحمد لله، وفي رمضان وفي رمضان ولله الحمد المنة إن شاء الله تصيبها دعوة أهل التوحيد. وفتاة أخرى من أهل القرآن أخبروني عنها بعض الأحبة في الأيام الماضية، جاءت تصلي لعل ما مت استبطتها، فجاءت الأم تفقد البنت، فإذا بالبنت ساجدة يا أخواني ساجدة، تنادي يا أمها: يا فلانة، ما جاوبتها. فإذا بالأم تحركها سبحان الله، فإذا بالبنت سبحان الله مودعة، منتقلة من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. يا لها من ميتة، ماتت وهي إيش؟ ساجدة لرب العزة والجلال ولله الحمد والمنة. الله أكبر، يا لها من ميتة. أن يموت الإنسان على عمل صالح يا أخواني، هذا أمر يسعى إليه الإنسان. واحد الأخوان في الله في الأيام الماضية ذاهب للعمرة من أخواننا الصالحين، حافظ كتاب الله، دكتور خير صالح، حول جزء من بيته مدرسة التحفيظ رحمه الله. في الطريق لما لبس الإحرام وأخذ يلبي: لبيك اللهم لبيك، ومعها عياله، ويقدر الله ينفقع الكفر وينقلب الجمس، فإذا به يموت الله يرحمه، ويموت بعض عياله ويتضرر بعضهم، نسأل الله أن يغفر له ويرحم. لكن أن أنظر سبحان الله، مات على أي شيء؟ مات على عمره وهو ملبي لابس الإحرام. والذي يموت في عمل صالح يبعث عليه. يا معاشر الأخوان والأخوات، المعتمر يا أخواني ها إذا مات في طريقة في العمرة أو خلال العمرة يخرج من القبر ويقول، وهكذا الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الله أكبر، سبحان الله. هذه الميتة الطيبة. فإذا تذكر الإنسان منا يا أخواني أن في يوم من الأيام سينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة وسيموت، سيخشع لله عز وجل وسيخبت بين يديه وسيقبل عليه سبحانه. ومن أسباب الخشوع يا معاشر الأخوان والأخوات أننا نزيد من العمل الصالح، جزاكم الله خير. أهو الشهر ما بقي منه إلا قليل، ذهب الكثير يا أخواني يا أخواتي، لا ندري من المقبول، ما ندري من المقبول فنهنيه، ولا ندري يا أخواني من المردود فنعزيه. من كان محسن يا أخواني فليستزد من الإحسان، ومن كان مسيئا يا معاشر الأخوان فليترك الإساءة وليقبل على الرحمن. فاليوم عمل ولا حساب، وفدا حساب ولا عمل، ولا يدري الإنسان منا يا معاشر الأخوان والأخوات. لعلنا ما نكمل هذه الليلة، لعلنا ما نكمل هذه الليلة وقد أقبلنا على عشر، فيه الليلة واحدة خير من ألف شهر يا معاشر الأخوان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن استطاع أن يعتكف فليعتكف، لكن نريد اعتكاف السلف، لا نريد الاعتكاف الذي يقع فيه بعض الأخوان، اعتكاف السواليف وتضيع الأوقات، لا، ما هو بالهدف من الاعتكاف هذا. حقيقة الاعتكاف الانقطاع عن الخلق والتعلق بمن؟ بالخالق، والتفرق لطاعة الخالق جل وعلا. فلنجتهد يا أخواني، نجتهد في العمل الصالح. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ولا يدري الإنسان منا يختم له بأي شيء. لعل الإنسان يا أخواني أن يكون ممن يجتمعون مع الأحبة محمد وصحبه إن شاء الله في الجنة برحمة من الله وفضل منه جل وعلا، حيث يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحسنات، وأن يغفر لنا ولكم السيئات، وأن يرفع لنا ولكم الدرجات، وأن يعتقنا وإياكم والدينا ووالديكم والمسلمين من الدركات، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.